اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ قلنا هذا العنوان من العناوين الموهمة، حيث يخيل لسامعه أن المقصود البحث عن حصل جواز اجتماع الحكمين وعدم جوازه، والحال هذا غير مقصود، فإن عدم جواز اجتماع الحكمين لا بد من عدله، عدم الجواز من الأمور البديهية، إذ أي عاقل يحتمل جواز اجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد؟ هذا غير محسن. فإذن ليس هذا هو المقصود، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود شيء آخر، وهو أنه لو كان عندنا عنوان صلاة وعنوان غسل، وكان العنوان واحدا، يعني هو الوجود الخارجي بعبارة أخرى واحدة، فهل يلزم الاجتماع اجتماع أمر ونهي أو لا يلزم؟ فقد يقال لا يلزم باعتبار أن العنوان متعدد وهو كافٍ، في عدم لزوم الاجتماع في شيء واحد. إما ببيان أن الأحكام تتعلق بالعناوين، فإذا كانت متعددة لم يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد، وإما باعتبار أن الأحكام تتعلق بالوجود الخارجي أي بالمعنون، ولكنه يتعدد واقعا بتعدد عنوان. وإن كانت العين مع الأسف ضعيفة العين ضعيفة عن رؤية التعدد خارج إلى واقع يعني. فإذن النزاع في أنه قد يقال، إذن هكذا قد يقال لا يلزم الاجتماع باعتبار تعدد العنوان، وتعدد العنوان يكفي لأحد البيانين المذكورة، وقد يقال لا يكفي تعدد العنوان، بل حتى مع تعدد العنوان يلزم بعده ماذا يلزم بعده؟ اجتماع الحكمين في شيء واحد. فالنزاع إذن فيما في الحقيقة في أنه هل يلزم اجتماع الحكمين أو لا يلزم، وبتعبير آخر هل يجري الأمر إلى متعلق النهي والنهي إلى متعلق الأمر بحيث يصير شيء واحد مركزا علما للأمر والنهي أو ذلك؟ وبهذا يتضح أن الأولى تبديل العنوان. عنوان هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ الأولى تبديل بينا. تبديل شلون نبدل؟ شلون نقول أنه مع تعدد العنوان هل يلزم هاتش التبديل؟ هل يلزم مع تعدد العنوان، مع فرض تعدد العنوان من الأول، هل يلزم هذا العنوان الجديد مع فرض تعدد العنوان هل يلزم الاجتماع اجتماع الحكم في شيء واحد أو لا يلزم؟ أو بتعبير آخر هكذا العنوان إذا تريده بهالشكل معنى مضمون واحد، هل يجري الأمر إلى متعلق النهي وبالعكس مع فرض تعدد العنوان أو لا يجري النزاع نوجه علما لا إلى أنه هل يجوز الاجتماع أو لا. لا لا لا لا عدم جواز الاجتماع من المسلمات، وإنما يوجه النزاع هكذا إلى أنه هل يلزم اجتماع أو لا يلزم اجتماع مع تعدد العنوان. وعليه يتضح أن النزاع في المقام صغروي وليس كبرويا، كما يوحيه عنوان البحث، فإن عنوان البحث وهو هل يجوز الاجتماع أو لا يوحي هذا العنوان يوحي أن النزاع نزاع ماذا؟ كبروي في الكبرى، يعني هذا اختلاف في كبرى، في قضية كبرى هكذا كلية، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ يعني أشبه بالنزاع أنه هل يجوز اجتماع الضدين أو لا يجوز؟ عنوان يوحي هكذا أنه يوجد نزاع في الكبرى، هل يجوز في كبرى جواب اجتماع الضدين أحدا؟ والحال هذا ليس المقصود، وإنما النزاع صغروي، فهم متفقون على الكبرى وأنه شنو لا يجوز اجتماع الحكمين في شيء واحد، وإنما نزاعهم هل يلزم اجتماع الحكمين أو لا يلزم؟ النزاع في الصغرى لا في الكبرى. وبهذا أيضا اتضح أنهم حينما يقولون يجوز الاجتماع فالمقصود شنو؟ ايش راح يصير حينما يقولون يجوز الاجتماع؟ المقصود يعني ماذا؟ يعني لا يوجد اجتماع. المقصود من يجوز الاجتماع يعني لا يوجد. لا تقول لي ان هذا في القواميس اللغويه ما تصدق ان لا يجوز يجوز الاجتماع بمعنى يجوز الاجتماع بمعنى لا يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد، بل المركز متعدد. هذا في القواعد اللغويه ليس يجوز الاجتماع معناه ما موجود، وانتقضت في قاموس الأصوليين هذا موجود. على أي حال فمقصود من حينما يقولون يجوز الاجتماع يعني لا يلزم الاجتماع، والمقصود من لا يجوز الاجتماع يعني شنو يعني فيه يلزم لا لا تقول يجوز الاجتماع، مقصود من أنه لا يجوز يمتنع الاجتماع يعني يلزم الاجتماع يعني يصير مركز الأمر من واحدة. ولذلك الطالب كثيرا ما يقع في مشكلة من هذا الناحية عابرة، ولا ينتقل بسرعة إلى أنه حينما يقال بناء على جواز الاجتماع لا ينتقل بناء على جواز الاجتماع لا ينتقل إلى أن المقصود لا يلزم الاجتماع، هل المركز متعدد والمركز متعدد؟ لا ينتقل إلى هذا المعنى، بل يتخيل أنه هذا المقصود يعني المركز واحد ولكن مع ذلك شنو مع ذلك يجوز الاجتماع. لا أخي العزيز ليس هذا هو المقصود، ولهذا لمثل هذا التعابير لمثل هذا التعبير المهم نظائر في الأصول، من نظائره مبحث المفاهيم، حيث يقولون هكذا: هل مفهوم الشرط حج أو ليس حج؟ وهذا التعبير يوحي أنه النزاع يوحي أنهم متفقون على على على على شنو على ثبوت المفهوم، وإنما الاختلاف في أن هذا المفهوم هل هو حجة أو لا، والحال هذا ليس المقصود، وإنما المقصود هل للشرط مفهوم أو لا. فالنزاع صغروي أي في وجود المفهوم وعدم وجوده، وليس كبروية أي في حجيته بعد وجوده، بل إن حجيته بعد وجوده من الأمور المسلمة، وإنما القابل وإنما النزاع بينهم موجود أو ما موجود، هذا معنى صغرى على أي حال. ثم إنه بناء على عدم جواز الاجتماع عدم جواز خلي بين شريطين، هاي كم مرة يكون تنسوه حتى لأن ترد مزين، خلي بين شريطين يعني شنو المقصود؟ يعني بناء على أنه مركز الأمر والنهي متعدد وليس واحدة، متعلق متعددة وليس واحدة، هذا معنى جواب الاسم حقه، هذا معنى الجواب. يعني أنا قاعد أتكلم بناء على عدم الجواب، يعني بناء على أن المركز ليس واحدة ليس متعددة بل واحدة مكرر خطر تشويش. ثم إنه بناء على عدم الجواب والامتناع يعني بين شريطين، يعني بناء على أن المتعلق واحد متعلق الأمر والنهي، وبالتالي إذا كان واحد فلا فلا فلا فلا فلا شنو فلا يجوز توجيه الأمر والنهي إليه، هذا معنى الامتناع عدم الجواب. بناء على هذا يتحقق بين صلي ولا تغصب شنو يتحقق شنو تعارض أي تكادر في مقام الجعل، فلا يمكن صدور صلي ولا تغصب من قبل المولى بنقل يكون مطلقين وشاملين حتى علما لمورد الاشتراك. لا يمكن. وإلا يلزم توجيه الحكمين علما. في مورد الاجتماع يلزم توجيه الحكمين، وجود الصلاة وحرمة الغصب علما، إلى شيء واحد وهو ممنوع. طبيعي يا أخوان لما نقول يحصل تعارض، يعني تعارض فقط في مادة الاجتماع، هذا هو المقصود. إذا عبروا تعارض بنحو العموم من وجه فيما تدرسه فقط. على أي حال ويلزم حينئذ تطبيق قواعد شنو باب التعارض، وهو تقديم الأقوى سندا أو دلالة إلى هذا بناء على عدم الجواز. وأما بناء على الجواز يعني بين شريطا بناء على جواز الاجتماع يعني شنو؟ يعني شنو يعني؟ يعني أن المتعلق متعدد وليس واحد. بناء على هذا لا يحصل تعارض بين صلي ولا تصلي. وهل يتحقق تزاحم؟ طيب تزاحم يولا تزاحم أيضا ما يتحقق. والمقصود من التزاحم يعني شنو يا أخوان؟ عدم إمكان امتثال كلا الحكمين، ضيق القدرة عن امتثال كلا الحكمين من دون تنافي بينهما في عالم التشريع. هذا معنى التزاحم. وهل يتحقق بينهما تزاحم؟ الجواب إن لم تكن هناك مندوحة، إن كانت أو لا هي إن لم تكن هناك مندوحة بمعنى لم يمكن للمكلف أن يصلي في غير المقصود، فإن كان باب الدار المقصودة مغلقة فلا يمكن حين هذا الامتثال كلا الحكمين صلي وعدم الغفور. قال إذا صلى حتما شنو؟ غضب تحقق الغضب. بناء على هذا بري في صعد وجوب مندوح حق التزاحم، يعني تضيق القدرة عن امتثال كلا الحكمين، ويلزم حينئذ تقديم شنو؟ الأهم الأقوى شنو أقوى شنو؟ ملاكاً وأما إذا كانت هناك مندوحة بأن كان باب الغصب مفتوحا ويمكن أداء الصلاة بلا غصب فالمعروف بين الأصوليين أنه حينئذ لا يتحقق لا تعارض ولا تزاحم. أما لا تعارض لأجل فرض تعدد المتعلق ومع تعدده لا مانع من صدور لا محذور في صدور كلا الحكمين من قبل المولى. وأما أنه لا تزاحم فشنو فالإمكان امتثال كل الحكم، لأن يخرج المكلف ويؤدي الصلاة في غير المكلف. ولا يلزم من صلاته شنو تحقق الغسل، يمكن صلاة بالغسل. فالمشهور أنه لا تزاحم ولا تعارض، ولكن الشيخ النائيني ذهب إلى تحقق التزاحم ببيان يأتي فيما بعد إن شاء الله. ومقصودي أنا من هذا في الحقيقة أن تكونوا على اطلاع من ثمرة مسبقا ثمرة هذا البحث ما هي، واحد يطلع لها مسبقا. ثم إن الأصوليين حينما تعرضوا إلى هذا المبحث ابتلوا مع الأسف بداء التطويل والتعرض إلى أمور جانبية وهامشية، وعدم تركيز نظرهم على صلب الموضوع، وهو أنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز، إلا في نهاية المطاف. إلى نهاية المطاف، فبعد أن يذكر الأمور الجانبية الهامشية والطالب حينئذ ذهنه يتعب بتلك الأمور الجانبية، بعد ذلك يأتون إلى طلب الموضوع. وكان من المناسب الحق يشيروا إلى، فأولا يشيرون من المناسب أن يشيروا إلى طلب الموضوع، ثم بعد ذلك مع الأسف هذا صاحب الكفاية ما أدري على أي حال. التقليد على قسمين، مرة باللسان يصير ومرة بمن يصير بالعمل من حيث آية الواحد. هذا واحد من الموارد، واحد بذلك يتوجه مع ما كلهم هذا على أيها. ونحن نعكس، نرى هذا أنسب، صلب الموضوع أولا ندخل به، وبعد ذلك ندخل في الأمور الجانبية بشكل مختصر، نحاول الاختصار مهما أمكن، ومع محاولتنا للاختصار مع ذلك قد يبدو التطويل على الأبحاث التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. على أي حال ندخل الآن في صلب الموضوع. ذهب الآخر، اختار الآخر، قدس الله روحه الشريفة، استحالة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. أم لا تنسى مقصود شنو استحالة الاجتماع؟ يعني يلزم بالتالي، شنو يلزم بالتالي؟ اجتماع الامر والنهي في شيء واحد، وان المركز واحد، هذا المقصود. هذا وايد صعب الانسان يتقبله. واستدل على ذلك بدليل مرتب من نقاط من مقدمات اربع. الأولى إن الأحكام متضادة فيما بينها، ولا يمكن أن شنو تجتمع، فالوجوب ضد للحرمة كضدية الصواب للبياض. بعد لا أطول أكثر، طبيعي هو الآخر خلا أقولك، إذا تراجعون الكفاية أو مراجعين من جديد يشوفون الآخر كان مأنوس جدا حينما تعرض لضمن المقدمات، يصعد ويذهب يمنى يسرى إلى آخره، أنا قاعد أبين لك اللغة اللغات. ها مقدمة ثانية، إن الأحكام تتعلق بالمعنون أي وجود الخارج دون العنوان. مقدمة ثالثة، إن الوجود الخارجي لا يتعدد، معنون لا يتعدد بتعدد العنوان. مقدمة الرابعة، إن كل موجود واحد له ماهية واحدة ولا يمكن للوجود الواحد للموجود الواحد أن تكون له ماهيتان. وبعد تمامية هذه المقدمات يتضح أنه لا يجوز اجتماع الأمرين، إذ المفروض أن وجود الصلاة في الدار المغصوبة واحد، وما دام واحدا فالماهية ماذا؟ فالماهية واحدة بمقتضى المقدمة الأولى، ولا توجد ماهيتان حتى بإحداهما يتعلق بإحديهما يتعلق الأمر، بإحداهما يتعلق الأمر وبالأخرى النهي. وأيضا المفروض أن الوجود واحد وليس عندنا وجودان حتى يتعلق بأحدهما الأمر وبالثاني النهي. أصبر، وهذا خارجين، لا خارجين، الوجود ماذا واحد، وهذا بمستوى المقدمة منه كمل شغولا. ثالثا، هيك الرابعة كان هاي الثالثة، هاي ذكر في المقدمة الثالثة أن الوجود أن العنوان ما يحدد الوجود الخارجي. ليش؟ رائعة مقيلة شيء. ها؟ أنا ذيك الأولى؟ اشتباهي رأيكم تبغوني بسرعة، أنا قايل شنو؟ وهذا معنى النظر إلى الألفاظ، نظر مرآتي آلي وليس استقلالي. مقصودي كان أنا متوجه إلى الرابعة، إيه؟ فمن أول أكرر، نتيجة هذه المقدمات أنه لا يجوز الاجتماع، إذ ما دامت الماهية واحد الوجود في الصلاة. وجود الصلاة في الدار المقصورة ما دام الماهية واحدة ولا توجد ماهية ثانية، لما قلنا قدمة الرابعة إذا جاي الأولى صح رابعة. والمفروض أيضا يا إخوان أكرر، الوجود واحد لأن العنوان لا يتعدد لكن الوجود يبقى واحد، هذا بمقتضى المقدمة الثالثة. ونقول ما دام الوجود واحدا فالأحكام تكون متعلقة بالوجود الواحد، بهذا الوجود الواحد بمقتضى لا بالعناوين، بمقتضى المقدمة الثانية. وإذا كان الوجود واحدا والأحكام تتعلق به، وإذا كان الوجود واحدا والأحكام تتعلق به فلا يمكن أن يتوجه له حكمان وجوب حرمة للتضاد بينهما بمقتضى المقدمة الأولى. هذه النتيجة الذي انتهى إلها الشيخ الآخر، وإن شاء الله غد نبين هذا المطلب. الشيخ النائمي ناقش في المقدمة الثالثة، قال العناوين أحيانا تعدد المعنون. اللهم صل على محمد وآل محمد.